الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق في تفسير قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعهم على حقيقة ما حصل: ذلك أي ما كان من أخبار زكريا ومريم عليهما السلام، أي الذي كان من أخبار زكريا ومريم عليهما السلام من أنباء الغيب الذي غاب عنك وعن قومك فلم تعلموا به، والنبأ هو الخبر العظيم أو الخفي. نوحيه إليك، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، ويطلق على ما ينقله الملك لنبي من كلام الله، وعلى الإلهام كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وعلى إلقاء المعنى في النفس كما في قوله: وما بأن ربك أوحى لها، وعلى الإشارة كقوله: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فالوحي إذن يطلق على عدة أشياء وعلى عدة حالات. الحالة الأولى ما ينقله الملك للنبي من كلام الله، ويطلق على الإلهام كقوله: وأوحينا إلى أم موسى. يطلق على إلقاء المعنى في النفس كقوله: بأن ربك أوحى لها، وعلى الإشارة: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب، قوله تعالى: وما كنت لديهم، أي حاضرا عند زكريا عليه السلام وقومه المتنافسين في كفالة مريم، إذ يلقون أقلامهم يرمونها، وهي الأقلام المعروفة التي يكتب بها، وقيل سهامهم سميت بذلك لأنها تشبه القلم، والراجح الأول لأنه ظاهر القرآن. قيل إنهم ألقوها في الماء، واتفقوا أن من يثبت قلمه ولا يذهب مع الماء هو الذي يفوز بمريم. طيب، أيهم يكفل مريم، يربيها ويقوم بمصالحها. وما كنت لديهم شاهدا وحاضرا، إذ يختصمون، يتنازعون تنافسا على كفالتها. وفي الآية: التنافس في الخيرات ولو أدى ذلك إلى إجراء القرعة ليتعين الفائز. لتعيين الفائز. وفيها الوفاء للصالحين بتربية أبنائهم وبناتهم وكفالتهم من بعدهم. وفيها أن الغيب منه ما يكون مطلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل كحوادث المستقبل، ومنه ما يكون غيبا نسبيا يخفى على بعض الناس دون بعض، ومنه ما يكون غيبا لا في ماضيا أو حاضرا، يعني منه ما يكون غيبا ماضيا أو حاضرا، لأن الآن في ملائكة الآن ممكن تكون معنا في المسجد كما ورد في حلقة الذكر، لكن هل نحن الآن نراهم ونعاينهم؟ لا. إذن هذا من الغيب الحاضر. أنت الآن معك ملكين يكتبان أعمالك، هل تراهما؟ هذا غيب لأنه غاب عنك. وين الحفظة؟ أنت معك 4 حفظة، 2 من أمامك و2 من خلفك، ما ترى. هذا غيب موجود الآن لكن غايب عنك لا تراه، هذا غيب حاضر. في غيب ماضي، ما حصل في عصور، ما في العصور التي يسمونها العصور الحجرية والعصور، هي غابت عنا ما نعرفها إلا إذا أخبرنا الله عنها. قد توجد في بعض الكتابات والأحافير والآثار توجد معلومات عن بعض المعلومات عن بعض الأشياء التي كانت في الماضي. فالغيب الحاضر والغيب الماضي نسبي، يعني ممكن بعض الناس يعرفه وبعض الناس ما يعرفه، لكن غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالآن هو: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا من الغيب الماضي. طيب، فإذا قلنا وفيه أن الغيب منه ما يكون مطلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل كحوادث المستقبل، ومنه ما يكون غيبا نسبيا، هذا مقابل المطلق. المطلق يعني كل ما أحد يعرفه أبدا، لا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس، ما أحد يعرف. هذا المستقبل اختص الله بعلمه، اختص الله بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولله غيب السماوات والأرض. فمثلا متى تقوم الساعة؟ هذا من غيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، أخفى علمه، ما لا ملائكة ولا أنبياء ولا ما أحد يعرف أبدا. فهذا مطلق، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل كحوادث المستقبل. ومنه ما يكون غيبا نسبيا يخفى على بعض الناس دون بعض، يعني ممكن أنت الآن ما تعرف إيش في قاع المحيط الفلاني في المنطقة الفلانية، ما تدري إيش يحدث هناك، لكن ممكن واحد في غواصة ينزل إلى الأسفل يشوف إيش صاير، فهو غاب عنك ولم يغب عنه. وكذلك الأشياء اللي في الماضي ممكن بعض الناس يعرفها بعض الناس ما يعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك هذه القصة ولم يحضرها هو ولا قومه. ولم يحفظها في كتاب ولا تلقاها عن أحد ولا علمه إياها معلم، بينما كانت القصة مشهودة ليست بغيب أو ليست غيبا بالنسبة لمن؟ لقوم زكريا عليه السلام مثلا. بالنسبة لزكريا ومن معه ما كان هذا غيب، هم حاضرين، هم يعرفونه يشاهدونه. وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، إذن هذه ليست غيبا ممن عاش في زمن زكريا ومريم واطلع على تلك الأحداث. وفيها امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بإخبارها من أخبار من كان قبل وعلى هذه الأمة بإخبارها من أخبار من كان قبلها، لتستفيد من ذلك في الاقتداء والعبر والعظات. وفيها إكرام الله زكريا عليه السلام بأن جعل باب الخير في كفالة مريم من في كفالة اليتيمة من نصيبه. وفيها إكرام الله زكريا عليه السلام بأن جعل باب الخير في كفالة اليتيمة من نصيبه. وفيها أن الله يحفظ أولاد العبد بصلاحه ويحفظ العبد بصلاح أبويه. وفيها مشروعية استعمال القرعة. عند المشاحة والاختصام. وفيها اتخاذ الوسائل لإنهاء النزاع. وقد جاء الخبر الصحيح باستعمال ثلاث أنبياء للقرعة. وهم يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم. فساهم فكان من المدحضين. هذه قصة يونس. وزكريا عليه السلام عرفناها هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في عدة مواضع، مثل كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وأيتهن اللي خرج سهمات يسافر بها. طيب، وفي الآية آية من الآيات البينة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر الناس عن أمور لا يعلمونها مما غاب في الماضي، كما أخبرهم عن أمور في المستقبل فحدثت كما أخبر. وفيها طيب فحدثت كما أخبر وستحدث بقيتها طبعا، لأنه هو أخبرهم على أشياء في المستقبل، مثل غلبت الروم، قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فهذا خبر مستقبلي، ولما أخبرهم في وقته كان مستقبلي ثم حدث. وأخبر عن أشياء تحدث بعده فحدثت، يعني أشياء مستقبلية، وفي أشياء ما بعد حدثت ستحدث. وفيها أن من وسائل دعوة النصارى إخبارهم بهذه التفاصيل في قصة مريم عليها السلام، فإن أول السورة قد نزل في محاجة وفد نصارى نجران. وفيها أن الخالة أحق بحضانة الطفل من بقية أقاربه ما عدا الجدة، فقد كانت خالة مريم تحت زكريا عليه السلام. وفيها رعاية الوقف والمنذور لبيت الله، على أساس أن مريم إيش كانت محررة أو يعني خالصة لبيت المقدس، فتقبلها الله ورعاها زكريا عليه السلام. طيب، الآن نأتي إلى قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام، لأنه بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله، كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذه في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين، أي لا لأنه كان مسيح خبر كان سن الله عليه. يعني القدم مستوية، ما فيها تكويس من أسفل مثل عامة الناس. وكذلك ورد في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل لأنه كان مسيح القدمين أي لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له. وقال عز وجل وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي عيسى بن مريم أخي. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه، هنا نسبه إلى أمه. طيب ماشي، نسبة له إلى أمه، نسبه إلى أمه، ماشي. نعم. حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا. طيب هذه الآية الثانية. يعني. طيب إذن دعونا ننهي هذه الآية الأولى التي قبل، نكتب الآن طيب الآن الملائكة كانت تبشر مريم، الملائكة كانت تخاطب مريم عليه السلام، تقول الملائكة لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، طبعا هذه ممكن تكون في أكثر من مناسبة، يعني تأتيها الملائكة تقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ثم تذهب، ثم تأتي بعد مدة فتقول لها إن الله يبشرك بكلمة منه، ثم يأتي جبريل وينفخ في مناسبة أخرى أو في موضع آخر. إذن يعني مجيء الملائكة إلى مريم متعدد، ما هو جاءت مرة واحدة فقط، متعدد. في أحد المفسرين ذكر عندكم التفسير أن المجيء هذا غير المجيء الأول، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، أنها كان هذا في مجيء غير المجيء الأول، لأن نحن قلنا في المجيء الأول أنه هو إعداد من الله لمريم عليه السلام بأنها تعبد وتركع وتسجد وتخشع وتخضع وتخبت، وإعدادا للحمل بعيسى وولادة عيسى عليه السلام، لأنها ستقف موقفا صعبا تحتاج إلى إعداد بالعبادة قبل أن يحدث الموقف هذا. فهل يوجد شيء في التفاسير حول هذه القضية؟ في شيء؟ طيب، ثم جاءت الملائكة ببشارة من الله عز وجل لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير، فقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، أي أذكر قصة الملائكة في قولها، وندائها، قيل إنهم جمع من الملائكة، وقيل إنه جبريل عليه السلام. إن الله يبشرك تقدم أن البشارة الإخبار بما يسر، بكلمة منه مبتدأ وناشئ من الله، وهي كلمة كن، فيكون وجود عيسى عليه السلام بهذه الكلمة. طيب، اسمه المسيح، بكلمة منه اسمه المسيح، قيل سمي بذلك لأنه ما مسح بيده ذا عاهة إلا بريئة، وقيل بسفره في البلدان، ولأنه كان يسيح فيها. وقيل لأنه ممسوح القدمين، طيب. إن الله يبشرك بكلمة، هل الكلمة هي المبشر به ذاته، ولا الكلمة، ولا الصيغة التي يوجد بها هذا المبشر به؟ هذه تحتمل وجهين: أن الكلمة هي المبشر به نفسه، وكما لو قلت يعني بشرته بولد. والاحتمال الثاني أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصلت بها البشارة، فبشرتها قولا وليس كتابة، بشرتها بكلمة، يعني أنها من كلام الملائكة، لكن لعل الأقرب هذا الأول، يعني أن يبشرك بكلمة، يعني أنه مخلوق بالكلمة، وهي كلمة كن. ولهذا صح أن يطلق على عيسى أنه كلمة. فكيف يعني عيسى كلمة الله؟ كيف ممكن يجي واحد يقول كلمة الله، كلام الله غير مخلوق؟ إذن عيسى غير مخلوق، إذن عيسى، هذا يؤيد عقيدة النصارى. نقول لا لا، المقصود بأن عيسى كلمة الله أنه وجد بالكلمة، خلق بالكلمة، فلما قال كن كان، خلق وجد بالكلمة. فليس عيسى هو نفسه كلام الله، لا، ولكن عيسى خلق بكلمة الله. لأن هذه ممكن شبهة، يعني ممكن النصراني يجي يقول لك أنتم تقولون أن عيسى كلمة الله، طب أنتم تقولون أن كلام الله غير مخلوق، إذن عيسى غير مخلوق، إذن عيسى إما يكون هو الله أو ابن الله غير مخلوق. فيقال عيسى مخلوق، والمقصود بأنه كلمة الله أنه خلق بكلمة الله، وليس أنه هو نفسه الكلمة، لا، ولكن خلق بالكلمة. وهذه مهم نكتبها، نقول فعيسى، ايش قلنا اخر شيء؟ ايش كتبنا؟ لانه كان يسيح فيها، وقيل لانه ممسوح القدمين. قبل عن كل كلمة تدعو الاشياء من الله، وهي كلمة كن، يكون وجود عيسى عليه السلام ذات الكلمة، وليس عيسى هو الكلمة. وكتبنا فيكون عيسى خلق أو نشب هذه الكلمة، نكتب وليس عيسى هو الكلمة. احنا قلنا منه ايش؟ كلمة قال كن فكان. الله عز وجل له كلمات شرعية موجودة في كتابه، هذه في القرآن، وله كلمات كونية فيقول كن مثلا فيكون، مت فيموت، قم فيقوم بين يديه، هو كان ميت، فإذا يوم تقوم السماء والأرض بأمره، فإذا في كلمات كونية الله يقول السماء قال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إذا ائتيا هذه كلمة، فإذا قال الله كلمة يعني كلمة كونية لازم يصير، لازم يحصل. كلمات شرعية مثل هذا القرآن بين أيدينا، فهذه كلمات شرعية وهي ما يحبه ويريده أن يحدث أن يفعله العباد. طيب الآن نأتي إلى قضية بكلمة منه. فالآن عرفنا إيش قضية الكلمة هذه. طيب منه هنا شبهة أخرى ممكن النصارى يدخلوا منها، وهي قضية التبعيض. لو قلنا من للتبعيض يعني بعض، فممكن النصراني يقول لك مثلا إن عيسى إيش بكلمة الله بشرتي بكلمة منه، يعني إن عيسى بعض وجزء من الله، وهذا يعني إن الله عيسى ولد الله، فهذا تأييد منكم لعقيدتنا. فنقول من تأتي لأشياء، قد تكون التبعيض، قد تكون المصدر، إذن قد تكون الابتداء. فمن مصدرية، من الابتداء، من لبيان الجنس، من لتبعيض، من لها عدة استعمالات في اللغة العربية. فمن هنا بكلمة منه هل هي للتبعيض؟ الجواب لا، بل هي للابتداء، يعني ابتداء الكلمة من الله لا من غيره. فمن الذي قال كن؟ الله ولا الملك ولا بشر ولا جن؟ من الذي قال كن؟ هذه كلمة ممن صدرت؟ من الله. إذا نكتب منه بين قوسين أي صدرت من الله. أو هذه الكلمة صدرت من الله لا من غيره. طيب هذا مهم، يعني الآن نحن نرد على شبهات النصارى التي ممكن يأتي بعضهم يقولها في أثناء نقاش معك ويقول هات الآيات وأبين لك أن قرآنكم يوافق عقيدتك. طيب هذه من في هذه الحالة تصير ابتدائية، لما نقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني لا منه لا من غيره، مو يعني إن أعطاكم بعضه وجزء منه، وعلى السماوات والأرض جزء من الله تعالى الله عن ذلك. إذن خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، منه لا من غيره. فإذا هذه من ابتدائية، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن السماوات والأرض هي جزء من الله، حتى النصراني لا يدعي ذلك. فإذا من للابتداء يعني أن الابتداء التسخير ومصدر الكلام ابتدأ الكلام من الله بكلمة منه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، فأنا أقول الآن اسمه بين قوسين كده. طيب عيسى بن مريم من كلمة منه كتبنا مبتدأة وناشئة من الله. طيب وبعدين هي الكلمة هذه الكلمة صدرت من الله ايش ايهم اللي كتبناه قبل مبتدأة وناشئة من الله. طيب الثانية هذه الكلمة صدرت من الله لا من غيره. طيب حط مبتدأ أو ناشئة من الله صدرت منه لا من غيره. وربع طيب اسمه خلصنا ايش ايش كتبنا لا أي اسمه ما كتبنا اسم الولد اسم ذلك الولد طيب اسمه اسم ذلك الولد المسيح سمي بذلك وذكرنا أسباب التسمية طيب عيسى بن مريم بين قوسين طيب عيسى بن مريم في أحد المفسرين ذكر معنى كلمة عيسى معرب نعم طيب والمسيح لقب لعيسى ومعناه الصديق قال إبراهيم النخعي وهو فيما يقال معرب أصله الشين وهو مشترك فقال ابن فارس المسيح العرق والمسيح الصديق والمسيح الدرهم الأطلس لا نقش فيه والمسح الجماع يقال مسحها والأمسح المكان الأملس والمسحاء المرأة الرشحاء التي لا أشتى لها أو لا أشتى لها وفلان مسحه من جمال وفلان مسحة من جمال والمسائح قسي جياد واحدتها مسيحة قال لها مسائح زور في مراكضها لين وليس بها وهن ولا رق وليس بها وهن ولا رقق واختلف في المسيح ابن مريم مما ذا أخذ فقيل لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها ولم يسكن بكن وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح إلى عاهة إلا برئ كأنه سمي مسيحا لذلك فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل وقيل لأنه ممسوح بدهن البركة كان الأنبياء تمسح به طيب الرائحة فإذا مسح به علم أنه نبي، وقيل لأنه كان ممسوح الأخمصين، وقيل لأن الجمال مسحه أي أصابه وظهر عليه، وقيل إنما سمي بذلك لأنه مسح بالطهر من الذنوب. وقال أبو الهيثم: المسيح ضد المسيخ، يقال مسحه الله أي خلقه خلقا حسنا مباركا، ومسخه أي خلقه خلقا ملعونا قبيحا. مسخه ذيك مسخه الثاني مسخه أي مسخنا. وقال ابن الأعرابي: المسيح الصديق والمسيح الأعور، وبه سمي الدجال. وقال أبو عبيد: المسيح أصله بالعبرانية مشيحا بالشين، فعرب كما عرب موسى بموسى. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، وقد قيل في الدجال مسيح بكسر الميم وشد السين، وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة، وبعضهم يعني مسيخ مسيخ نعم، وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم وبالخاء والتخفيف، والأول أشهر عليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، فهو فعيل بمعنى فاعل. فالدجال يمسح الأرض محنة، وابن مريم محنة الدجال يمسح الأرض محنة، والمسيح يمسح منحة. وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول، وقال الشاعر من المسيح هذا في المسيح هذا في المسيح الدجال. طيب إذا نكتب الآن المسيح، قلنا طيب اسمه المسيح، اسمه المسيح، حطوا بين قوسين المسيح هذا لقبه، قيل هو لفظ أعجمي، المسيح لا أعلمه الله أعجمي على عيسى، على عيسى لفظ أعجمي. طيب هو شيء المسيح، طيب قلنا ليش سمي المسيح صح؟ نعم خلصنا من هذا، بس إنما تكتب قبل إيش؟ نعم قبل كتبنا المسيح، تعال ليش سمي بالمسيح؟ إيش في قبل سمي بذلك؟ اسمه أي ذلك الولد؟ لا الآن إحنا عندنا ثلاث أشياء، عندنا اللقب، وعندنا الاسم، وعندنا النسب. عندنا لقب واسم ونسب، فعيسى لقبه، فالمسيح لقبه، وعيسى اسمه، وابن مريم نسبه، فاشتملت الآية على ذكر لقبه واسمه ونسبه. طيب إذا نكتب أولا اسمه اسم ذلك الولد، طيب المسيح هذا لقبه، قيل لقب بذلك، واذكر بقية الكلام. طيب خلصنا واضح. طيب بعدين عيسى بين قوسين هذا اسمه، قيل هو أعجمي، قيل هو اسم أعجمي، نرجع مرة ثانية على المسيح. المسيح هن قلنا إنه سمي بذلك أو لقب بذلك، ليش؟ هذا لقبه قيل لقب بذلك لأنه ما مسح بيده عاهة إلا برئ. وهذا أشهر شيء، أشهر شيء أنه يعني سمي لقي بذلك أنه ما مسح بيده صاحب عاهة إلا برئ. وقيل لأنه يسيح في الأرض. طيب أيوة. وقيل بسفره في البلدان ولأنه كان يسيح فيها. وقيل لأنه منسوح القدمين. وقيل لأنه مسحة من جمال. طيب الآن لما نقول مسيح، مسيح على وزن فعيل، بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ ايش معنى مفعول؟ مفعول ولا فاعل؟ لا، هو الان يحتمل الامرين. اذا قلت انه ما يمسح على صاحب عاهة الا برئ ولذلك سمي مسيحا، فهذه من اسم الفاعل ماسح. واذا قلت لانه يسيح في الارض او يمسح الارض، طيب فهو ماسح. وأما إذا قلت إنه مسحة من جمال، إن الله مسحه مسحة من جمال، فهذا ممسوح من اسم المفعول. إذن هو ممكن يكون من اسم المفعول وممكن يكون من اسم الفاعل. طيب إحنا قلنا قتيل من مأخوذ من إيش؟ مقتول. طيب عطونا شيء على وزن فعيل بمعنى اسم الفاعل وليس بمعنى اسم المفعول. ايش؟ ايوه. ايش قدير بمعنى قادر، يقدر على كل شيء. طيب عيسى، طيب المسيح الآن عيسى بين قوسين، هذا اسمه قيل هو أعجمي. ها كتبناها، وهذا اسمه قيل هو أعجمي معرب من يشوع أو أيشوع. وقيل مشتق من العيس وهو بياض يعلوه حمرة. طيب هات هذا بياض يعلو الحمرة. طيب ايش ايش قال طيب شيخ القسيم قال معنى عيسى قال معرب يسوع بالسين المهملة كلمة يونانية معناها مخلص مخلص يعني طيب ايوه ايوه طيب ايش كتبنا هذا اسمه قيل هو اسم الاعجمي المعرب من يعوش من يشوع او ايشوع وقيل مشتق من العيس وهو بياض يعلوه حمر او من ساسه او من ساسة اذا قام على الشيء ورعاه طيب ابن مريم بين قوسين هذا نسبه وإنما نسب إلى أمه لأنه لا أب له طيب لأنه لا أب له وجيها وجيها إيش عرضه حال حال كلها وجيها ومن المقربين يكلم الناس هذه جملة حالية ومن الصالحين طيب وجيها وجيها وجيها شريفا رفيعا ذا جاه وقدر والسيادة وسيادة طيب في الدنيا بالنبوة وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وبالمعجزات التي تجري على يديه هو المفروض يقدم الأخ يقول في الدنيا بالنبوة وبالمعجزات التي تجري على يديه كإحياء الموتى إذا نقول في الدنيا يعني وجاهة عيسى في الدنيا بإيش كيف تفسر وجيها في الدنيا بإيش يعني بإيش وجيها نقول بالنبوة وبالمعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والآخرة والآخرة بين قوسين بجعله شفيعا لأمته، لأن كل نبي يشفع في أمته. وبكونه له حوض خاص به ترده أمته كما لبقية الأنبياء، لأنه ثبت إيش؟ أن لكل نبي حوضا كما لبقية الأنبياء. أيوة طبعا، وفي الآخر، في الآخر الآن في الآخرة يطوف الناس على الأنبياء فيأتون إلى هؤلاء، عيسى واحد منهم. فعل فعل كتبناه، وين كنت؟ قلنا قام على الشيء ورعاه، كتبناه، ايش معنى ساجد؟ طيب، فإذا الوجاهة في الآخرة بكيف؟ أنه يشفع في قومه وأصحابه، وأنه له حوض مثلا، وأن الناس يأتون إليه في الشفاعة ولا يذكر ذنبا. الحين لما آدم راحوا لآدم قال أنا وذكر ذنبه والأكل من الشجرة. طيب راحوا لموسى قال راحوا لإبراهيم إلى نوح قال دعوة دعوت على قومي، راحوا لإبراهيم قال في كذبات اللي كذبتها، راحوا على موسى قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، راحوا على عيسى ما ذكر ذنبا، ما ذكر شيء، لكن أحالهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجاهة عيسى في الآخرة تأتي من عدة أشياء، أنه طبعا يعني إذا سمح الله بالشفاعة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فعيسى له نصيب عظيم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل بني تميم، هذا واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل بشفاعته الجنة مثل بني تميم في العدد، يعني إذا بنوا تميم مثلا 10 مليون راح يدخل 10 مليون من هذه الأمة الجنة بشفاعة. قال الشراح هو أبو بكر الصديق. طيب إذا كان أبو بكر الصديق وهو صحابي يدخل بشفاعته، طيب كيف أجل عيسى عليه السلام؟ فإذا عيسى له شفاعة وله حوض كبقية الأنبياء، وفزعوا إليه في مقام الشفاعة الكبرى ولم يذكر ذنبا، وهو الذي فيه وردت أحاديث أن عيسى عليه السلام يقول من محمد صلى الله عليه وسلم الناس ينتظرون، يعني هو الذي يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يذهب يشفع عند الله. إذن عيسى عليه السلام له جاه عظيم. طيب ليش ما نضيف إلى كلمة إلى وجيها في الدنيا نحط ونزوله ليحكم الأرض في آخر الزمان؟ يعني أنا من جاهي وجيها في الدنيا من وجاهته أنه ينزل ليحكم الأرض في آخر الزمان. نحن كتبنا الآن بعد المعجزات وبالمعجزات، ما كتبنا وبالمعجزات. طيب بعد آخر شيء أكمل الأبرص، نكتب بعد كلمة الأبرص وبنزوله ليحكم الأرض في آخر الزمان. لحظة لحظة، أيوة في الدنيا أيه، وبرفعه إلى السماء سالما وبنزوله ليحكم الأرض في آخر الزمان. يعني كون الله رفعه يعيش الآن مع الملائكة وما مات، يعيش في السماء عيسى الآن، هذه ما هي يعني وجيهة في الدنيا، منزلة الوجاهة المنزلة العالية، وهذه من منزلة عيسى عليه السلام. كثيرة يعني أسبابها، هذه بعضها. إيش؟ يعني هو هذا بس لأنه نفي، يعني هو عارف أن واحد في المناقب يذكر الأشياء المثبتة، إنه مثلا له كذا له كذا له كذا، ما يذكر الأشياء المنفية، إنه لم يذكر ذم أو لم يفعل في العادة، يعني المدح يأتي في المثبتات، النفي يأتي تبعا. إيش؟ مسيح القدم، مسيح القدم أليست؟ إيش؟ مسيح القدم أليست؟ لا، ما هي عاهة، ما هي عاهة، مسيح القدم ليس عاهة. بعض الناس إذا كانت له يعني هذه الصفة ما يستطيع الجري كثيرا ويتعب في الجري، ولكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تتعب في الجري، ولا كانت، فيكون يعني ممكن يكون الإكرام فيها أنه رغم كونه ماله أخمص في القدم لكنه لا يتعب ولا، يعني هذه تكون في حق من تكون عيب، في حق من يتعب بسببها أو تسبب له مشكلة صحية، اللي ما في تقويس في باطن القدم، يعني عادة باطن القدم فيها تقويس، هذا الأخمص الآن إذا صار ممسوحا بمعنى، هذا لو قلنا، لو رجحنا هذا المعنى، ما في داعي، لو رجحنا هذا المعنى، وإن كان هو الأقرب شيء أنه مسيح، لأنه ما يمسح على صاحب عاهة إلا بريء. ونشوف كم ذكر القرطبي، يمكن نقل فيها يمكن 20 قول في قضية المسيح. طيب، وجيها كتبنا في الدنيا وفي الآخرة، كتبنا في الدنيا طيب وفي الآخرة، ومن المقربين إلى الله في جنات النعيم. مع أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة. طبعا هذا الوصف ما هو خاص بالأنبياء، يعني من المقربين ما هو خاص بالأنبياء، في ناس مقربين من الأولياء. طيب، في نبي آخر الله سبحانه وتعالى ذكر أنه وجيه، من هو؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ وكان عند الله وجيها، منه موسى، موسى عليه السلام. طيب، فالله عز وجل ذكر أن موسى نبيه أنه وجيه عنده، وكان عند الله وجيها. طيب، إيش كتبنا وجيها أصلا في تعريفها؟ إيش كتبنا وجيها؟ شريفا رفيعا. شريفا رفيعا ذا جاه وقدر وسيادة. لأنه هو ذو الجاه، الشرف والسيادة والمكانة، لكن ماشي، ما لا بأس. طيب، هذا يعني بالنسبة لتفسير الآية. نقول وفيها أو نأخذ اللي بعدها ثم نأخذ الفوائد. طيب من بعد هذه الوقت خلاص ممكن يقول في الجنة في الاحتياط. في الجنة. طيب وفي الآية أننا سنجمع سنجمعها مع الآية التي بعدها لأن الآية التي بعدها لصيقة بها والآية التي بعدها لصيقة بها. طيب وإذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن تنصب الاسم ترفع الخبر. طيب وين اسمها المنصوب؟ لفظ الله إن الله يبشرك وين اسم وين خبر إن إيه؟ الجملة الفعلية يبشرك في محل إيش؟ رفع خبر إن. بكلمة منه قلنا وجيها ايش اعرابها حاد. طيب سناتي ان شاء الله على الايه التي تليها وفوائد الايتين في الدرس القادم. يقول ايش بس احنا عرفنا الكلمه عرفنا وش الكلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إيه طيب لا بس هو ما قال بكلمة من كلامه هذه كلمة منه لازم تكون مصدر ابتدائية بيانية. قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بسننه باب ما جاء في الدرع. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يوسف البكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صفوان بن أمية وسائب بن يزيد، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا حديث محمد بن إسحاق. طيب، كما قلنا يعني أصحاب الاهتمامات يروون الحديث في اهتماماتهم. الزبير بن العوام كان من المجاهدين، وعبد الله بن الزبير كان من المجاهدين، فروى لنا هذا الحديث عبد الله بن الزبير. أيضا عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. عبد الله بن الزبير صار خليفة للمسلمين، بس ما طول 9 سنين ثم قتل، قتله الحجاج، وله بويع بالخلافة، واستوت له الأمور، استوت له الأمور في الحجاز، في الجزيرة، في كذا، يعني ما كان باقي إلا الشام، كل الباقي مستوي لابن الزبير، سبحان الله العظيم. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إلى أن جرد أهل الشام جيشا وصار ذهبوا إلى مكة وحاصروا، صارت المعركة، قص الكعبة بالمنجنيق، قد مقتل ابن الزبير. يقول: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد. ليش درعان؟ يعني يلبس واحد فوق الآخر، مبالغة لقوله تعالى: خذوا حذركم، خذوا حذركم، ولقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا إذا واحد أخذ احتياطات أكثر ما يعني خلل في عقيدته، لا، يقول شيء طيب، يعني أخذ مزيد من الاحتياط بلبس درعين، درعين، درعين لبس. وكذلك فيه أن هذا لا ينافي التوكل ولا التسليم بالقضاء. مو واحد يعني لبس درعين يعني أنه صار الآن خلاص غير آبهم بالقضاء والقدر، صار غير آبهم، وأنه يعني هو سيفعل، أنه سيفعل الأفاعيل، هو تحت سلطان لا، وإن شاء قتله بشيء يسير ولو كان عليه 20 درع، إيش يعني؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لبس درعين، ظاهر بين درعين، لما نهض إلى الصخرة يعني متوجها إليها. ليش؟ ليش يعني ليش النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يريد أن يصعد على الصخرة؟ ليشرف على المؤمنين وعلى الكفار، ويرى يعني لأن القائد يحتاج إلى النظر إلى ساحة المعركة لتقويم الحال والوضع إلى آخره. فلما صارت يعني ماج الناس بعض في بعض، واختلط المسلمون، ورجع أولاهم على أخاهم، وصارت المذبحة في المسلمين، وما عاد يدرون من وين يأتي لها، ولا يعرف، لا يستطيع يميز الواحد بين العدو وبين أخيه المسلم، وقتلوا حذيفة، والد حذيفة قتل بأيدي المسلمين، ولما هذه الآن والنبي عليه الصلاة والسلام سقط وجرح، ويحتاج إلى الإشراف على ساحة المعركة لينظر الآن إيش الوضع بعد كل هذه المعمعة، فاحتاج أن ينهض ليصعد على، وكان قد سقط عليه الصلاة والسلام، لينهض يصعد على الصخرة، ما استطاع بسبب ثقل الحال وما أصابه هو عليه الصلاة والسلام، فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته لكي يكون مثل الدرج الذي يصعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر طلحة ثم على الصخرة، ثم على الصخرة. هذا اللي يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة. إيش يعني أوجب طلحة؟ يعني وجبت له الجنة. بماذا؟ بعمله هذا، بما فعل في هذا اليوم من المخاطرة والفداء. يعني فدى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني استحق أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة، و يعني وقى النبي عليه الصلاة والسلام بيده وطعن ببدنه وجرح في جسده وأخذ ضربة على يده فشلت، صارت يده مشلولة، كانت يده طلحة شلاء. ففي الفتوحات يقاتل باليد الأخرى، كانت يده طلحة شلاء. وإذا قال أوجب طلحة وجبت الجنة لما قدم. بل قيل إنه في تلك المعركة جرح طلحة 84 جراحة، وهو قاتل القوم. هذا الحديث يبين إذن كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزو، ويبين أخذ الأسباب، ويبين الاحتياط الزايد في أخذ الأسباب وتضحية الصحابة، وأهمية إشراف القائد على مكان المعركة. يقول أبو عيسى رحمه الله في الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. طبعا الحديث أخرجه يعني الترمذي هنا عن محمد إسحاق عن يحيى بن عباد، هذه فيها عنعنة. أخرجه أحمد أيضا عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد، وهذا فيه عنعنة. فعندنا مشكلة إذن في عنعنة بن إسحاق. والظاهر طبعا استكملت الكلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. شوف هنا يعني حقيقة في درس يعني عظيم. الحديث من الذي رواه؟ يعني وأخرجه في كتابه، لكن من هو راوي الحديث؟ ها؟ من راوي الحديث؟ لا، الزبير بن عوام. الزبير بن عوام. عادة الناس المتقاربين الأنداد وال يعني المتقاربين يصير بينهم تنافس، فعادة فكل يعني يرى نفسه، قد يرى نفسه مثلا أعلى من الآخر، أو يحاول أن يعلو فوق الآخر، يعني يصير بينهم منافسة. يعني مثل الموظفين في العمل مثلا، الإخوة المتقاربين في السن، الناس اللي في الفصل، الطلاب مثلا، يصير بينهم. الحين مع أن الزبير عوام يعني رضي الله عنه يعني مع طلحة في تقارب، أول كلهم من العشر المبشرين الجنة، كلاهما وضع عمر في الستة اللي استخلفهم عمر، قال إنه يختار الخليفة من بينهم، فوضع طلحة والزبير في الاثنين، كلا من قادة الفتح، قادة الفتوحات الإسلامية، كلاهما. مع ذلك ما في شوف الزبير يعني ذكر حديثا في مناقب طلحة. يعني لو مثل بعض الناس اليوم بينهم تنافس يكتم فضائل صاحبه ولا يقول شيء، لكن الزبير هنا يعني مع أنه هو طلحة يعني تقاربين، لكنه ذكر حديثا عظيما في مناقب طلحة. يقول فأقعد طلحة تحته وقال عبد الزبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. فهذه بالحقيقة يعني حسنة عظيمة للزبير رضي الله عنه، كيف يذكر مناقب يعني أخيه طلحة مع أن بينهما يعني تقارب وتنافس، ويمكن لكنه ما كتم فضل صاحبه ولا كتم منقبته، بل ذكرها رواها حدث بها ولده عبد الله، وعبد الله نشرها. يعني هذه من مناقب الزبير في الحقيقة، بالإضافة طبعا إلى أنه منقبة طلحة العظيمة في هذه المعركة اللي راح فيها 80 جرح وانشلت يده وصار هو مثل الدرج، وطأ نفسه النبي عليه الصلاة والسلام سيدي يصعد عليه ثم يصعد على الصخرة. يقول السؤال: أودع رجل مال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أودع رجل مال في مبلغ ربوي بنك ربوي، ثم سحب رأس المال وترك الزيادة كالدخار لأولاد أخيه الأيتام ليعلمهم ويزوجهم من هذا المال، فهل يجوز ذلك؟ نقول: المال الحرام يجب التخلص منه ولا يجوز الاحتفاظ به. لو احتفظ به يمكن نفسه تضعف ويأخذه، ويمكن يموت وأولاده يأخذوه، وقد لا يدرون أنه هذا حرام، فكروا كل فلوس أبوهم. ولذلك نقول المال الحرام يتخلص منه. ولو قالت يعني في السؤال يعني ممكن يخليه حتى يكبر أولاد أخيه وأنه ينفق عليهم، نقول ما يجوز هذا، الله غني عن صدقة من مال الحرام، لا يقبل الله إلا طيبا. فتقول: الآن أودع رجل مال في بنك ربوي ثم سحب رأس المال وترك الزيادة كادخار لأولاد أخيه الأيتام ليعلمهم ويزوجهم من هذا المال، هل يجوز ذلك؟ فالآن هو كيف يترك المال في حسابه؟ يمكن تضعف نفسه يأخذه، يمكن أولاده يأخذوه من بعده بالإرث إذا مات، يمكن ما ينتبه بطاقة الصراف إذا في سحبت، يعني ما هو حين ما ينتبه، فإبقاؤه هكذا لا يجوز، إذا يجب التخلص منه. طب هو إذا أراد التخلص منه ممكن يعطيه لأيتام؟ ممكن ممكن، بس يطلعه من عهدته، يعني فورا يطلعه ويعطيه للأيتام بنية التخلص لأنه ماله محرم. طيب، يقول السؤال: اتفق البائع والمشتري على بيعه وأن يدفع المشتري الثمن عند التسليم، ثم اكتشف المشتري أن ثمن هذه السلعة مرتفع وأنها تباع بأقل من ذلك، هل يجوز له الرجوع عن البيعة؟ يعني هذا موضع حديث يعني أو هذا موضع الكلام على قضية خيار الغبن. إذا واحد اشترى سلعة واكتشف أنه مغبون فيها، خيار الغبن أنه يكتشف أنه مخدوع منقوص مبخوس، ما قد يكون غبن بالزايد وقد يكون بالناقص. يعني الغبن في حق المشتري أنه يكتشف أنه هو البائع باعه إياه بسعر مرتفع عن السوق كثيرا، واختلفوا في نسبة الكثير، يعني بعضهم قال إذا كان أكثر من خمس، إذا كان أكثر من نصف، قال إذا كان أكثر من ضعف، إذا كان أكثر، لأنه أنت راح تيجي تقول الآن مثلا السوق فيه أسعار مختلفة، يعني في واحد نفس هذا الكتاب في واحد قاعد يبيع بعشرة، واحد يبيع 11، واحد يبيع 12، فإيش يعني الحد اللي ممكن تصف بالغبن؟ إذا أنت اشتريت شغلة وشفتها في السوق بأرخص، فنقول إذا شفتها في السوق أرخص مثلا 10% 20% مثلا ممكن، لكن لو تشوف أرخص بثلاث أضعاف، يعني أنت شاري شغلة مثلا 30 لقيتها في السوق 10، إلا إذا تبين لك أن هذا الرفع له مبرر، مثلا اللي باعك فيها باعك على الرصيف وذاك باعك في المحل، وذاك اللي باعك في المحل عليه إيجار وفواتير كهرباء، هذا اللي باعك في الرصيف ما عليه، فإذا ما راح يكون سواء في فالشاهد انه هذه قضيه الغبن قضيه تقديريه، يعني مين يعني اجتهاديه، يعني ما في حد كذا في الشريعه يقول من غبن في ضعف السعر فهي متروكه لاجتهاد القاضي الذي يبنى على اجتهاد ايضا اهل الخبره. يعني لو جو اثنين تنازعوا عند القاضي في سلعه قال له باعني اياها يا شيخ وغبني ايش هذه، فالشيخ يحولها الى مثلا شيخ التجار، القاضي يحولها الى شيخ ان كانت في الذهب شيخ الصاغه، وان كانت في السيارات شيخ الدلالين ولا كذا، وان كانت في، وهذه فائده مكان يعرف عند المسلمين بشيخ العقار وشيخ الصاغه وشيخ الدلالين وشيخ كذا، يعني انه هذا مرجع واحد يكون خبير قديم في المهنه، فمثل يرجع له في ايش في مثل هذا. الان يلا تعيين تقدير الغبن كم هو، اذا كان اكثر من السعر وواحد باعه الشيء اكثر من يعني نص، يعني مره ونص مرتين خمس مرات، متى يعتبر غبن؟ فيقدره ايش اهل الخبره، لانه قد يكون هذا باعك كما قلنا ومحله في سوق مثلا شعبي، وهذاك السلعة موجودة عنده في سوق من في حي من أرقى الأحياء وشارع من أغلى الشوارع ومجمع تجاري يمكن أغلى مجمع في البلد، فطبيعي راح يرفع السعر. يعني فالمسألة إذن هذه مسألة اجتهادية تقديرية، ويكون هناك حالات أحيانا واضح فيها الغبن، اثنين محلين في مجمع واحد في شارع واحد اثنينهم بيعوا نفس السلعة، واحد باعك بعشرة والثاني بثلاثين، اي هذا كيف ايش هم. طيب كيف يصير الغبن بالعكس؟ ان واحد يماكس، يعني مثلا يشوف واحد جاي يبيع سلعة، يعني اللي جاي يبيع السلعة يمكن ما يعرف قيمة السلعة ثمن السلعة، جاي يبيعها الواحد جاي من البادية إلى البلد ما يعرف الأسعار ولا يعرف المهم، فجاء واحد يعني جايب مثلا معه عكة سمن بلدي، فدخل البلد وجد واحد فشاف قال له أنا أشتريها منك هذه عكة السمن أنا أشتريها منك، قال له بكم؟ 10 ريال. فهذا جاهل بالأسعار وما يعرف باع، ثم يعني صار يعني يشوف الأشياء في البلد، هذا البدوي الذي جاء من خارج فشاف واحد يبيع مثل عكة السمن نفسه ب300 ريال، إيش هذا؟ قالوا هذا سعره كذا، قالوا هذا سعره تقريبا كذا، فاكتشف الآن هو غبن في إيش؟ في البيع، اللي غبنه المشتري، المغبون البائع، فله أن يرجع عليه، يرجع يروح للقاضي أو يروح للأول هو يقول أنت داخل أنت غبنتني، أنت غبنتني، أنت هذا شوف الآن تقول هي 300 ريال فمش تشتريها ب10 ريال، لأني أنا جاهل وما أعرف وأنت تستغل جهلي بالموضوع كذا تبيعني إياها تأخذها كذا، أنا أحتج. فإذا في غبن ممكن يكون للبائع أو الغبن على البائع وغبن على المشتري. طيب لو ما في غبن، واحد كذا اشترى شغلة وندم إنه حط فيها كل هالمال، فهنا يستحب الإقالة، لأن يعني الأصل أن البيع لزمت خلاص، ما دام تفرق وخرج من محله البيع لزمت، لكن إذا ادعى في غبن يعني يذهب إلى القاضي، إذا ما يعني حل القضية بينهما انتهت صلحا، أو وجد واحد يحل لهم القضية صلحا. طيب يستحب إقالة النادم سواء كان البائع أو المشتري، يستحب إقالة النادم، لأنه قد يندم المشتري أنه اشترى أو قد يندم البائع أنه باع، فيروح للآخر يقول له أقلني، طلعني من البيعة هذه، طلعني من العقد السخ. فيستحب هنا ما أقال مسلما أقال الله عثرته، يوم القيامة عثر عثرات، كل يوم عثرات ويوم كروب، فإذا من أقال مسلما أقال الله عثرته. طيب، فإذا يعني ما رضي فخلاص يحكم بينهما القاضي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما حكم التصوير بكاميرا الجوال؟ إذا صور شيئا يفيده، مثلا واحد مهندس معماري مثلا كذا مر على عمارة في الشارع عجبه تصميمها وفيها فكرة معمارية راح صور العمارة واحد مهندس إنشائي شاف خلل كذا في المقاول صوره صور الخلل على أساس يحاسب المقاول مثلا. واحد شاف سيارة مجرم، سيارة مجرم سرق شيء وهرب قام صور السيارة مثلا، يعطيها لجهات الأمن تتبع هذه السيارة، هذه حاجة. ففي صور يعني تصوير لحاجة وفي وجاهة يعني، وخصوصا تصوير غير ذوات الأرواح، وفي تصوير ما كل واحد فيها يصور أي شيء، صور طلاب يصوروا المدرس الفصل يلعبوا فيه، واحد يصور بنت ويهددها، واحد يصور، وخلاص الآن صارت التصوير. ثم بعضهم يعني يبلغ به الجرأة في الحرام والإثم والاعتداء والظلم، ولا أنه ربما يصور جريمة زنا أو اغتصاب إلى هذه الدرجة. وهذا طبعا الآن هو يعني مدار أحاديث الناس والمجالس وساحات الحوار في شبكة الإنترنت على أشياء شلون هذا التحرش وجرائم التحرش والاغتصاب والمضايقات ويصوروها يعني إلى خلص، يعني كأنه واحد ما في ضوابط ولا قيود ولا دين ولا حرمة ولا خوف من الله ولا من الناس. يعني واحد يقول إن أسوي أنا يعني هذه المجاهرة، هذه الحد المجاهرة اللي صور فيها الحرام وينشر، ما في هذا الزمن بلغنا من السوء إلى هذه الدرجة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أصلي تحية المسجد في الركعة الثانية في الصف الثاني، فأقيمت الصلاة وكان هناك فرجة أمامي في الصف الأول، فتقدمت إلى الأمام وأتممت تحية المسجد، هل فعلي هذا جائز؟ يعني هو الصلاة صحيحة، أصح الصلاة، والخطوة هذه ما تبطل الصلاة. يعني كون الإنسان يعني يقف في الصف وهو لا يصلي معهم كأنه قاطع للصلاة، كأنه في فرجة الآن. قد يفعلها قد يحتاج أن يخطو هذه الخطوة للحاجة والفرجة موجودة في الصف، والنهاية الصلاة يسيرة قريبة، ما بقي من الصلاة لشيء بسيط، فيفعل هذا، لأنه اللي وراه يمكن ما يستطيع يجي مثلا شخص أمامه ليسد الفرجة، يعني لازم واحد يروح من هنا ويتقد ويرجع لورا، فالمهم قد تحتاج إلى شيء من التكلف، فهو حسب المصلحة الآن يقدر المصلحة كم بقي له من نهاية الصلاة. طيب، يقول هل المآذن بدعة؟ وهو بعض العلماء قال ذلك، قال هذه المحاريب والمآذن ما كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأذان على سطح المسجد، لكن بعد ذلك احتاج المسلمون إلى المآذن في أمرين أو أكثر. أولا، أن اتسعت الأحياء، فلو أذن على سطح المسجد ما يكفي على إسماع، لا يكفي لإسماع أهل الحي كلهم، فيبغوا شيء أعلى، فاتخذت المئذنة المنارة حتى يطلع عليها فيصير الصوت أكثر انتشارا. الشيء الثاني اللي هو تمييز المسجد عن غيره في الأحياء المزدحمة، لأنه أنت الآن لو دخلت حي كيف تعرف المسجد؟ كيف من بين هالأبنية هذه كيف تميز المسجد؟ أول شيء المنارة هذه فيها البيان، البنيان ما يبين، وخصوصا من بعيد كيف تميز هذا مختفي المسجد غائط وسط الأبنية. فلذلك قال بعض من هذه من المصالح المرسلة المصالح اللي صح ما في دليل عليها يعني بالنص، ولكن يعني فعلها في مصلحة، وضعها في مصلحة طبعا بشروط. يعني مسجد مثلا فيها إسراف، بعض الناس يبني مئذنة تحط مأذن على مستوى مأذن الحرم كذا مباهاة ما لها فعل، وبعض يحط سنتين وثلاثة وأربعة. فخلينا الآن هي كما أنت الآن تقول حطونا مئذنة نميز فيها المسجد من بعيد، واللي جاي من سفر ما يعرف الحي واللي يدور على مسجد وحدة ماشي فهمنا، لكن تحط ثلاثة أربعة إيش إسراف، هذه أموال تدفع، يمكن من مئذنة هذه تشتري فيها تسوي فيها مسجد ثاني. ففي إذن يعني قد يكون مئذنة لها وجاهة، قد يكون ما لها، قد تحتاج أن ترتفع، ما تحتاج أن ترتفع. ورد في الحديث ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث ما كان في شيء اسمه المنارة البيضاء. لما فتحت الشام وبني المسجد الأموي صار في منارة بيضاء شرقية، الآن هي موجودة الآن. فلو رحت الآن إلى دمشق وقلت لي واحد وين المنارة البيضاء؟ يقول لك هذه هي منارة بيضاء، سينزل عيسى مريم عندها. طبعا مثل هذا لا يعني مشروعية، لأنه هو الآن فقط يذكر خبرا وليس يعطي حكما، على أن بعضهم أيضا له كلام في مثل هذا. المهم أن مقصود أنه ورد في حديث بقضية المنارة عند المنارة البيضاء. طيب يقول السؤال من يقول سائل من أمريكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. السؤال ما حكم التسبيح في المسبحة؟ بالمسبحة، المسبحة آلة عد، آلة عد، خيط فيه خرز، إيش فائدته العد؟ يعد. فبعض العلماء قال إن هذه المسبحة بدعة هندية وبلاء وأنها لا تجوز. ليش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يتخذ مسبحة، يعني مسبحة مو من الاختراعات اللي ما ظهرت إلا لما تطورت العلوم في لا، المسبحة من زمان قديمة معروفة أصلا عند الهنود، معروفة من قبل الإسلام، المسبحة موجودة عند الهنود قبل الإسلام. فقالوا هذه بدعة هندية ما يجوز استعمالها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح بيده وما سبح بالمسبحة، ولو كانت يعني لاتخذها، وأنه ما هي يعني شأن ما اختراع ما عرفته البشر، أنه معروف أنه أي. طيب قالوا إذا هذه بدعة وسبح أصابعك وخلاص ما في ما تستعمل المسبحة. وقال بعض العلماء إنه يجوز استخدامها لضبط العدد، وأن ضبط العدد فيه مصلحة، وأنه يعني فيه يعني مسألة في المسبحة، وهي يعني هل هي من قسم البدعة ولا من قسم المباح، داخل مبنية على قضية، وهي هل الوسائل تدخل فيها البدع ولا لا، هل البدع تدخل في الوسائل؟ هذه مسألة في أصول الفقه. اللي يقول بدعة تدخل في الوسائل طلع المسبحة بدعة، اللي يقول بدعة ما تدخل في الوسائل فممكن يبيح المسبحة يجيزها. فعلى سبيل المثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله شدد في المسألة وقال إن بدعة ولا يجوز استعماله إلى آخره. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أجاز التسبيح في المسبحة، قال هذه وسيلة ضبط وعد و يعني لا نقول إن المسبحة أفضل، لا الأفضل الأصابع، يبقى الأفضل الأصابع حتى لو جازت المسبحة، الأفضل الأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بهن، يعني بالأنامل الأنملة هذه أطراف الأصابع عقدنا بهن، فإنهن مسؤولات المستنطقات. وكان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيحة بيمينه كما ورد في الحديث الصحيح عند الترمذي وأبي داود. طيب هذا باليمنى التسبيح بالأصابع هذا هو الأفضل، إذا استعمل السبحة يجوز ولكنه ترك السنة، ترك الأفضل، أفضل أن يكون بأصابعه. هذا السائل سائلة من سورية تريد أن تسأل عن السحر هل هو موجود، لأني تقول لأني رحت أكثر من شخص ويقولون لي إن علي سحر. طيب السحر لا شك في وجوده، والسحر أثبته الله عز وجل، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر فخيل إليه أو خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذا في سحر وفي ساحر وفي سحر وفيه هذا اسم مثبت، لكن يقول أنا رحت على أكثر من شخص يقولون لي لو أنه علي سحر لأني بشوف قطط كثيرة في المنام. طيب هنا الآن إثبات السحر أنه في سحر بالعالم، في هذا العالم في سحر وله تأثير حقيقي، قد يخلي اثنين يعشق كل منهم الآخر، وقد الاثنين يتفرق كل منهم عن الآخر، في سحر الصرف الكره وسحر العطف يتعلق بها، فبعض السحرة يسحر الرجل ليتعلق بزوجة يصير مثل خاتم في أصبعها، لو تقول هات كل فلوسك أخذ روح أزنجر. وبعض السحرة يسحر واحد فيصرف عن زوجته يصير لو أنه خارج البيت مشتاق إليها، أول ما يدخل البيت الروائح الكريهة الضيق النفس خلاص ما يطيقها ولا يطيق شكها وكأنه يرى الشيطان. هذا حقيقي، هذا حقيقي، ولذلك حد الساحر القتل. ليش؟ ليش؟ لأن السحر فساده عظيم، السحر هذا ممكن يقتل، السحر ممكن يمرض، السحر ممكن يطلق، السحر ممكن يسوي مصائب عديدة، لذلك حد الساحر القتل. فقضية رؤية قطط في المنام ما يدل على جزما أن هذه فيها سحر، قد يكون قد لا يكون، ما هو خلاص كل من رأى قطط في المنام يعني أنه مسحور، ما هو ضروري. وقد يتوهم الواحد أنه مسحور وهو ما هو مسحور ولا في سحر ولا شيء، ولكن من التوهمات يعني، وخصوصا عند النساء، ولذلك لا بد من يعني البحث في هذا الأمر مع من عنده خبرة وعلم. ولا مانع من الرقية في جميع الحالات، افرض الآن قال أنا ما أعرف أنا فيني سحر ولا لا، أبى أروح أرقي واحد. طيب روح أرقي، أرقي نفسك، روح الواحد يرقيك، هذا لا يضر، يعني لا يضر واحد يرقي نفسه سواء عنده سحر ولا ما عنده سحر، الرقية تنفع ولا تضر، الرقية الشرعية. يقول سمي، ذكرتم أنه سمي المسيح لأنه يمكن أن يكون ممسوح القدمين، ما معنى ممسوح القدمين؟ ذكرنا أن القدم لا أخمص لها وليس فيها تقويس من الأسفل، ف فتكون ملتصقة بالأرض كلها، يعني إذا وضع الأرض قدمه على الأرض صارت كلها منبسطة رجله عليها، فهذا يتعب في المشي، لكن عند الناس العاديين. لكن بالنسبة لنبي الله عيسى عليه السلام لم يكن هذا بعيب في خلقته، فهو بغاية الجمال، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يعني قال كأنه خرج من ديماس. ديماس يعني حمام، والحمامات القديمة طبعا فيها الماء هذا الحار جدا، وفيها تنظيف، وفيها الفرك، وفيها، فيخرج الواحد من الحمام يعني كأنه محمر اللون. فشبه عيسى في نظافته، في نظافته وجماله كأنه خرج من الحمام ديمان يقطر، وعرق العرق الذي يخرج يقطر منه كأنه خرج من ديماس. فإذا عيسى عليه السلام جميل الخلقة، وأحد معاني مسيح يعني مسحة الجمال التي وهبها الله إياه، جعل فيه مسحة من الجمال. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.